حتى في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، يعني لا يعقد إلا على زانية أو مشركة. فقوله إلى ما يتوه إلى نكاحها أي إلى التزوج بها لا إلى جماعها، بحيث تثور شهوته ويرغب بجماعها في تلك اللحظة.